الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يبدأ التعليق على أحاديث بلوغ المرام في كتاب البيوع. وكنا في مجلس سابق عرفنا كتاب البيوع، قلنا كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب البيوع، والبيوع جمع بيع، والبيع مصدر، وكان حقه أن لا يجمع، لكن جمعه المصنف لاختلاف أنواعه. البيع مصدر، والمصادر لا تجمع لأنها تصلح للجمع وللمفرد، لكن جمعها باعتبار أنواعها، فالبيوع منها ما هو محرم، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو فاسد، ومنها ما هو صحيح، وتختلف اختلافا واسعا. وذكرنا أن المصدر اشتق من باع الرجل سلعته، لأن كل من البائع يعني أصله من الباع، البيع اشتق من الباع، لأن كل من البائع والمشتري يمد يده، هذا يمدها بالعطاء وهذا يمدها بالأخذ، فالبائع معطي والمشتري آخذ، كذلك المشتري معطي للثمن والبائع آخذ، فكل منهما يمد باعه للآخر. والبيع إخراج الشيء من ملك الإنسان، إخراج الشيء من ملك الإنسان بعوض معلوم، فكل من أخرج شيئا من ملكه مما ينتفع به أخرجه عن ملكه بعوض معلوم إلى غيره فقد باع. وأما في الاصطلاح الفقهي، البيع مبادلة المال بالمال على وجه التأبيد، مبادلة المال بالمال على وجه التأبيد، هذا تعريف البيع في اصطلاح الفقهاء. ثم تكلمنا على قول المؤلف: باب شروطه وما نهي عنه. باب شروطه أي باب شروط البيع. شروط البيع على قسمين: شروط للبيع وشروط في البيع، وبينهما فرق. الشروط للبيع هي من وضع الله سبحانه وتعالى، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين. فإذا قال الفقهاء شروط للبيع فيعنون بالشروط التي هي من وضع الله سبحانه وتعالى، كالحل والطهارة والقدرة على التسليم والانتفاع بالشيء شرعا وما أشبه ذلك. وإذا قالوا الشروط في البيع فيقصدون بذلك الشروط التي من وضع المتعاقدين، كأن يشترط البائع نقد الثمن، وكأن يشترط المشتري على البائع ألا يسلم المبيع إلا بعد شهر، أو يشترط أن تكون الأمة بكرا مثلا، أو سكن الدار شهرا، أو يشترط أن يكون الفهد صيودا، أو يشترط أن تكون الدابة حملاجة، أو يشترط أن يكون العبد كاتبا أو خصيا، إلى غير ذلك من الشروط التي يشترطها البائع أحيانا أو يشترطها المشتري أحيانا. ويكون الوصف الذي شرطه البائع أو شرطه المشتري، الشرط الذي شرطه البائع أو شرطه المشتري يرجع إلى الطرف الآخر، فإن قبل به وجب عليه التزام الوفاء به، وإن لم يقبل به فلا ضير عليه. فإن قال قائل حدد لنا فروقا بين الشروط للبيع والشروط في البيع، فنقول الشروط للبيع كلها صحيحة لأنها من وضع الله، والشروط في البيع منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. الشروط للبيع كلها لازمة، والشروط في البيع لا يلزم منها إلا ما وافق عليه الطرف الثاني، فهي ليست لازمة إلا إذا التزمها من شرطت عليه. أيضا من الشروط، من الفروق، الشروط للبيع لا يجوز إسقاطها بحال، بخلاف الشروط في البيع فإنه يجوز إسقاطها. أيضا من الفروق، الشروط للبيع لا تجوز المعاوضة عليها، يعني لا تجوز المعاوضة على إسقاطها، فلا يصح أخذ العوض عليها أي على إسقاطها، بخلاف الشروط في البيع فإنه يجوز المعاوضة على إسقاط تلك الشروط. فلو أن امرأة شرطت على زوجها لا يتزوج عليها ثم أذنت له ثم أرادت أن تسقط هذا الشرط وتأذن له في النكاح، فلا بأس أن تطلب عوضا عن هذا الشرط، فتقول أعطني وقية وأنا أتنازل عن هذا الشرط. هذه جملة من الفروق بين الشروط للبيع والشروط في البيع. فإن قال قائل ما الذي قصده المؤلف من قوله باب الشروط؟ هل المراد الشروط للبيع أو المراد الشروط في البيع أو المراد الجميع؟ الجمع بين، لأنه ذكر بعض الشروط التي هي من وضع الله وبعض الشروط التي هي من وضع المتعاقدين، فيكون قوله باب الشروط أي باب الشروط التي شرطها الشرع أو الشروط التي اشترطها المتعاقدين. وما نهي عنه يرجع إلى ماذا؟ ما نهي عنه أي من البيع، وليس الشروط، لأن البيوع منها ما هو منهي عنه ومنها ما هو مأذون فيه. فما هو الأصل في ما هو، فما هو الأصل فيما نهي عنه؟ نقول كل بيع نهى عنه الشارع فهو بيع محرم، وكل بيع لم ينهى عنه الشارع بعينه فهو بيع ماذون فيه، لأن الأصل في البيوع الحل، الأصل في البيوع الحل، بقوله تعالى: ولقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم، المحرمات مفصلة سواء كانت في باب البيع أو في باب النكاح أو في غير من أبواب الدين. نعم. قرأنا جملة من الأحاديث أظنها ثلاثة أحاديث. أقرأ الحديث الرابع. نعم، قالوا عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمر الكلب، نهى عن ثمر الكلب، والنهي قول يتضمن طلب الترك على وجه الاستعلاء، وهو يفيد التحريم ويفيد الفساد. فالأصل أن ما نهي عنه فهو محرم، وإذا وقع البيع كان فاسدا والثمن حراما. قوله نهى عن ثمن الكلب، قوله الكلب شامل للمأذون فيه وغير المأذون فيه، وللمعلم وغير المعلم، لأن قوله نهى عن ثمن الكلب، الكلب لفظ عام فيشمل المعلم وغير المعلم، والمأذون في اتخاذه والممنوع من اتخاذه. ونهيه عن ثمن الكلب يدل باللزوم على تحريم بيعه، النهي عن قبض ثمنه يدل باللزوم على تحريم بيعه، وتحريم بيع الكلب مطلقا هو قول الجمهور، وذهب بعض العلماء أن بيع الكلب المأذون فيه جائز دون الممنوع من اتخاذه، والمأذون في اتخاذه هو كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الماشي، فأجاز قوم بيع الكلب المأذون فيه المعلم، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النسائي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمر الكلب إلا كلب صيد، وهذه الزيادة تدل على جواز بيع الكلب المأذون فيه ككلب الصيد، نص على كلب الصيد ويقاس عليه جميع الكلاب المأذون في اتخاذه، لكن هذه الزيادة ضعيفة لأنها من رواية أبي الزبير المكي عن جابر مما رواه عنه بالعنعنة، وهو معلوم أنه مدلس، والمدلس إذا عنعن ولم يصرح بالسماع حديثه منقطع. وقال بعض العلماء بجواز بيع الكلب مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت، وهو أضعف الأقوال. قوله ومهر البغي، البغي هي الزانية، والبغاء الزنا، فدلت هذه الجملة على تحريم الزنا. وتحريم قبض العوض عليه لما في ذلك من الإعانة على الزنا، لأنه عمل محرم، وقبض العوض عليه قبض لمال في عوض محرم، فنهي عن قبضه، وسمي مهرا من باب المشاكلة، ولأنه يشبه المهر من جهة أنه يبذل للمرأة في مقابل الاستمتاع بها، كما يبذل المهر في مقابل الاستمتاع المباح. يبقى وهل ترده إلى الزاني؟ لا ترد إلى الزاني، لكن تتخلص منه بصرفه في وجه مباح، فتؤجر على نية التخلص منه لا على نية الصدقة به، فإنه مال خبيث ولا يجوز التصدق بالمال الخبيث. وعن حلوان الكاهن، حلوان الكاهن حلوان من الحلاوة، وهو ما يعطاه الكاهن على كهانته، والكاهن هو الذي يخبر بالمغيبات، ومنه العراف المشعوذ الذي يكذب على الناس ويدعي معرفة المغيبات، ومنه الوداعية التي ترمي الودع وتخبر بالأمور الغيبية. وكل ما يعطاه الكاهن على كهانته وإخباره بالمغيبات منهي عن قبضه، لأنه عوض على فعل محرم فلا يجوز، ويدل على تحريم الكهانة، ويدل على تحريم قبض العوض عليها، لأنه قبض على فعل قبض مال مقابل فعل محرم فلا يجوز. يقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. هذا الحديث كثير الفوائد، لكننا نقتصر منه على الفائدة التي من أجلها ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهي أنه يدل على جواز استثناء أو اشتراط المنفعة في المبيع، يدل على جواز اشتراط المنفعة في المبيع، وأنها من الأمر الجائز، لأن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه باع الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوقية ينقدها إياه في المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ثمن الجمل في المدينة، فصار الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب عليه أن يسلم الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ الثمن بالمدينة، لكنه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الجمل لأن الجمل صار ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاشترط عليه ظهره إلى المدينة ليحمل عليه متاعه. فدل هذا الحديث على جواز اشتراط المنفعة في المبيع إذا كانت معلومة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر: نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، يعني الثنيا بمعنى استثناء شيئا في المبيع من منفعة أو من عين تبقى ملكا للبائع فله أن يستثنيها، فيقول: أبيعك هذا البيت إلا هذا الشباك، يصح أو لا يصح؟ يصح، لأن الشباك معلوم ومشاهد فليس فيه غرر. أو يقول له: أبيعك هذا البيت إلا المراوح المركبة فيه، أبيعك هذا البيت إلا باب القراش، فهذا استثناء منفعة أو استثناء عين؟ استثناء عين. وأما المنفعة فكان يقول له: أبيعك هذا البيت بكذا وكذا وأشترط سكنه شهر، هل استثنى المنفعة ولا استثنى عين؟ استثنى المنفعة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، إذا علمت فإن ذلك لا بأس. وكذلك يقال في قصة جابر، قال له: أشترط حملانه إلى المدينة، يعني ظهره الذي يحمل عليه إلى المدينة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يقر إلا ما هو جائز. فهذه هي الفائدة التي من أجلها ذكر الحافظ ابن حجر، وهي اشتراط المنفعة في المبيع، اشتراط المنفعة في المبيع إذا كانت معلومة كما في قصة جابر، أما إذا كانت مجهولة فلا يصح، كأن يقول له: أبيعك هذا الجمل وأشترط ظهره مدة من الوقت، فيحتمل أن تكون هذه مدة شهر، ويحتمل أن تكون شهرين، ويحتمل أن تكون ثلاثة أشهر، فلا يدرى متى تنتهي هذه المنفعة، فيلحق بذلك البائع ضر. أما إذا علمت فإن شاء وافق عليها وإن شاء لم يوافق، وإذا وافق عليها دخل على العقد ببصير، دخل في العقد على بصير. هذا الحديث فيه جواز بيع المدبر على زنة اسم المفعول، فيه جواز بيع العبد المدبر، والمدبر هو الرقيق الذي علق السيد عتقه بموته أي بموت السيد، فيقول له إذا أنا مت فأنت حر، فهذا يسمى مدبر بزنة اسم المفعول وليس بزنة اسم الفاعل، فلا تقرأها، لا تقرأ مدبر بل مدبر، يعني الذي دبره سيده أعتقه عن دبر. ففي جواز بيع المدبر، وهل يقال بجاء وجواز بيع المدبر إذا كان البيع للحاجة، أو يقال جواز بيع المدبر مطلقا؟ الصحيح أقوال أهل العلم أنه يدل على جواز بيع المدبر مطلقا، لأن قوله ولم يكن له مال غيره لا تأثير له في الحكم، لأنه بيان للواقع فهي صفة كاشفة. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة هي بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس رضي الله عنه، لأن أمه لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية، وكان يبيت عندها كثيرا. وقال زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يقال ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكونها بغير تاء أفصح، كونها بغير تاء أفصح، لأن ذلك يوافق التنزيل، قال تعالى أمسك عليك زوجك، أسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يقل وزوجته، فبالتاء من الفصيح وبغير تاء أفصح. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن، وقعت في سمن فماتت فيه، أكثر نعم. هذا يدل على نجاسة ميتة الفأرة، وفي هذا الحديث دليل على أنها إذا وقعت في سمن أو في مائع غيره أنها تلقى وما حولها، سواء كان السمن جامدا أو كان مائعا، لقوله في سمن فماتت فيه، وقوله في سمن فماتت فيه يدل على العموم، فيعم الجامد والمائع، نلقيها وما حولها. وقال بعض العلماء بالتفريق بين الجامد والسائل، فالجامد تلقى وما حولها ويوكل الباقي، وإذا كانت في مائع فإنه يتنجس المائع كله، لأن النجاسة تسري فيه لكونه مائع، بخلاف الجامد ف فإن النجاسة لا تسري في سريان واسع، إنما تسري في جزء هو الذي حول الفأرة، فهذا يلقى ويوكل الباقي. وقال بعض العلماء بل يلقى وتلقى وما حولها حتى في الماء ونأكل الباقي، أما كونه لا تستسيقه النفوس فهذا أمر راجع إلى طبيعة الإنسان، أما من جهة الشرع فله أن يأكل الباقي. فالمسألة فيها قولان، والراجح هو القول بالعموم، لأن التفريق إسناده ضعيف، هذه الزيادة التي في سمن جامد ضعيفة، وإذا كانت ضعيفة فلا يعتمد عليها، فيكون النص عام، ولا ينجس البائع إلا بالتغير، إذا تغير في طعمه أو لونه أو رائحته لم يؤكل، ولا يستعمل في مسجد وآدمي، لكن يجوز استعمال المتنجس في غير مسجد وآدمي، لأن المسجد لا يقبل النجاسة والآدمي لا ينبغي أن يتلطخ بالنجاسة. قال الشيخ خليل ويجوز استعمال المتنجس في غير مسجد وآدمي، هذا ضبط عجيب، غير مسجد وآدمي، لكن يجوز أن تطلى به السفن وتدهن به الجلود وما أشبه ذلك. التفريق ضعيف. نعم. عن ابي الزبير قال سالت جابر عن ثمن السنه والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي بالذات الا كالبصير. نعم. اما كلب الصيد، اما الكلب فقد سبق الكلام عليه، وأن بيعه منهي عنه ولو كان مأذونا في اتخاذه لعموم الأدلة. وأما الاستثناء الوارد في حديث إلا كلب صيد فهذا ضعيف، لأنه من رواية ابن الزبير عن جابر فيما رواه عنه بالعنعنة وهو مدلس، والمدلس إذا لم يصرح بالسماع فحديثه مردود. وأما السنور فهو القط، يسمى بالهر، فبيعه لا يجوز، والله أعلم بالحكمة من النهي عن بيعه، لكنه منهي عن بيعه وبيعه فاسد. والحكمة أيها الإخوة أو العلة إذا لم ينص عليها فلا ينبغي التوسل فيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بغيرة فقالت إني كتبت أهلي على تسع بواق في كل عام أتي فأعينيني، قالت إن أحب أهلك أن عدتها لهم ولا أبني بعد. فذهبت بغيرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرفت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيها واشتغلت لكم الولاء فإنما الولاء لمن عائشة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فإن كان مئة شرط أضاع الله أثر وشرط الله أوثق إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه والفضل البخاري عند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي له الولاء. هذا الحديث حديث عظيم كثير الفوائد وقد أوصلها هذه الفوائد بعض من صنف في شرح هذا الحديث إلى 200 فائدة. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح فتحه في شرح البخاري وغالب هذه الفوائد لا تخلو من تكلف لكن هو كثير الفوائد بالاتفاق وحسبنا منه في قصة بريرة وهي مولاة لعائشة كانت في بيت بيوت الأنصار فكاتبت أهلها السيادة وفيه جواز المكاتبة. قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير وفيه جواز المكاتبة وهي شراء العبد نفسه من سيده بمال معلوم يدفعه على أنجم معلومة وأقساط مريح. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الشرط المحرم لا يفيد ولا يصح بل يجب إبطاله ولو قبل به من اشترط ولو قبل به من شرط عليه لأن الممنوع شرعا كالمعدوم حسا ومعنى. فلو أن رجلا تزوج بامرأة وشرطت عليه أن يطلق الأخرى قالت له أتزوج بك إذا طلقت الأخرى فقبل بذلك فتزوجها على أن يطلق بعد شهر زوجته الأولى ثم بدأ له ألا يطلق فقالت له قد وعدتني بذلك وأنا دخلت معك على هذا العقد على أساس هذا الشرط على أساس هذا الشرط والله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والوفاء بالعقد وفاء به وبما شرط فيه. نقول نعم الوفاء بالشروط واجب لا سيما الشروط التي عقد العقد عليها لكن هذا الشرط شرط محرم فلا يفيد من اشترطه شيئا حتى لو قبل الطرف الآخر ووافق عليه لأنه سأل فقالوا له إن هذا الشرط باطل لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحفته. قال هكذا قال نعم. طيب ماذا أفعل الآن؟ لا تطلق لأن هذا شرط باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة خذيها يعني خذي بريرة. ماذا اشترطوا؟ اشترطوا أن يكون الولاء له ومعلوم أن الولاء لمن؟ للمعتق فعائشة هي المعتقة لأنها دفعت أنجم الكتاب، فهي المعتقة والولاء لمن أعتق. فاشتراط غير المعتق أن يكون الولاء له، مع أنه لم يعتق بل أعتق الطرف الآخر، فحينئذ هذا الشرط باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: خذيها واشترطي لهم ذلك. وأشكل هذا على بعض العلماء فقالوا: كيف يمرر النبي صلى الله عليه وسلم الشرط المحرم الفاسد؟ لأن قوله خذيها واشترطي لهم ذلك يعني اقبلي منهم هذا الشرط ومرريه، هذا هو الظاهر. ولأجل التخلص من هذا الإشكال قال بعض العلماء: نقول اللام بمعنى على، نقول اشترطي لهم ذلك أي بمعنى اشترطي عليهم ذلك. يقول شيخنا الشيخ سيد رحمه الله: واللام ترد بمعنى على، كما في قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، أي فعليها. إذا ورد في القرآن أن اللام تأتي بمعنى على، فقوله خذيها واشترطي لهم ذلك أي واشترطي عليهم الولاء، قولي الولاء لي وليس لكم، لكن خذيها واشترطي عليه، فهم شرطوا أن يكون الولاء لهم، أنت اشترطي أن يكون الولاء لك، وهذا هو الموافق للشرع. قال شيخ الإسلام تيمية: وهذا الحمل ضعيف، يعني إذا نحمل اللام على يقول هذا حمل لا حاجة إليه، بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم ذلك يعني ما شرطوه، اقبلي لهم ووافقي على ما شرطوا، فإن موافقتك على شرطهم لا تصنع شيئا ولا تفيد شيئا. هذا فيه دليل على أن الشروط الفاسدة لا تبقى صحيحة إذا قبل بها الطرف الآخر، فهي فاسدة ومحرمة ولا قيمة لها حتى لو وافق عليها الطرف الآخر، اشترطت عليها يطلق ضرتها تزوج بها على هذا الشرط وقبل، فإن قبوله لا قيمة له لأن صاحب الشرع لم يقبل، والعبرة بقبول الشرع، إن قبولنا نحن مقيد بقبول الشرع. فهذا الذي من أجله ساق الحافظ هذا الحديث، وهو أن الشروط المحرمة الفاسدة لا تفيد شيئا حتى لو قبل بها من شرطتها. نعم اقرأ. نهى عن بيع أمهات الأولاد، أمهات الأولاد مفردها أم الولد، أم الولد، وأم الولد هي المرأة التي أولدها سيدها ولدا، هي الأمة التي أولدها سيدها ولدا، فهي تكون أم ولد. مثالها ماريا القبطية، أحداها ملك مصر ملك القبط، أحداها للنبي صلى الله عليه وسلم أمة، أحداها له أمة لأجل أن يستمتع بها، فولدت منه إبراهيم فصارت أم ولد بعد أن كانت رقيقا قنا، صارت أم ولد. أم الولد تعتق بموت سيدها، مجرد ما يموت السيد هي تكون إيش؟ حرة. أم الولد، ما هي أم الولد؟ هي الأمة التي أولدها سيدها ولدا، يعني وطأها بملك اليمين فولدت له ولدا، فإنها ترتقي من الأمة القن إلى أم الولد. والأم الولد ليس بينها وبين الحرية إلا أن يموت سيدها، فإنها تعتق من ماله كله ولا تورث في جملة المال. ولذلك نهى الشرع عن بيعها، لأن بيعها فيه قطع السبيل إلى حريتها. إذن لو بقيت في ملك سيدها تعتق بموت، فإذا اشترها آخر يحتاج إلى أن تلد منه فتتطلع إلى الحرية وتتشوف إلى الحرية، فإذا باعها فقد قطع السبيل إلى حريتها. وهكذا فنهى الشرع عن بيع أمهات الأولاد، لأن الشرع يتشوف إلى الحرية. أما حديث كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بذلك بأسا، فهو يدل على إباحة بيع أمهات الأولاد. والقاعدة المقررة أنه إذا لم يمكن الجمع بين الخبرين فإنه يقدم الحاضر على المبيح احتياطا، لأن ترك مباح أهو من ارتكاب محرم. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فقد الماء وبعض مسلم، وزاد في رواية عن بيع ضراب الجمل. نعم. أعد الحديث. نهى عن بيع فضل الماء. فضل الماء كان يكون حفر بئرا ويستمتع بهذا الماء ما بدا له، وليس له أن يبيع ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وحاجة دوابه، فالباقي يكون للمسلمين جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر: الناس الشركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. فليس له أن يبيع ما فضل عن حاجته من الماء، فيأخذ من الماء ما يشربه وما يجعله في طعامه وما يسقيه لدوابه، والباقي لا يبيعه، سواء كان على ترعة هي له أو فضل ماء بئر أو ما أشبه ذلك. لكن يبقى ما لو أحرز الماء. إيش معنى أحرز الماء؟ يعني جعله في شيء، كان يأخذ ماء مثلا من بئره ويجعله في فناطيس مثلا أو وايد، فلو أن يبيع هذا الماء الذي أحرزه في هذا الإناء. واضح؟ ها؟ قلنا إذا كان البئر، إذا كان له بئر قد حفره أو ترعة قد حفرها وأخذ الماء من البحر إليه، فصار الناس يريدونه، ليس له أن يبيع فضل الماء، يعني ما فضل عن حاجته وحاجة عياله ودوابه ليس له بيعه، يعني ليس له بيع فضل الماء، يعني ما زاد على حاجته، هذا معنى فضل الماء. اللهم إلا إذا أحرز، هذا استثناء من إيش؟ من النهي. يعني كيف أحرزه؟ جعله في حرز، يعني عمله في تنكر أو جعله في فناطيس كبيرة وجعل فيها ماء، يبيع من هذا الماء الذي أحرزه من البئر أو من النهر أو من هذا الحفير الذي حفر، هذا لا بأس به ولا يدخل في عموم النهي. النهي يختص بالماء الذي هو بناه، فإنه يأخذ منه قدر حاجته ويترك الباقي لمن يسقي منه ويستقي، لكن إذا أحرزه لا بأس. كما أن أصحاب الكرهات وأصحاب الفناطيس يأخذون ماء من البحر ثم يذهبون به يبيعونه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما نقول لهم شيلوا، أنت داري كم يركب؟ 9 جرات خلاص. ودوابك تريد كم؟ 5. 13 جركان خلاص، الباقي تعرف فنطاس كب للناس مجان. لا، لأنه أحرزه فخرج عن موجب إيش؟ عن موجب النهي. نعم. وقوله عن ضراب الجمل، ضراب الجمل هو الماء الذي ينزو به على أنثاه، يعني الجمل إذا نزى على الأنثى فإنه يخرج منه ذلك الماء الذي يحصل منه الحبل، فلا يجوز بيع ضراب الجمل. يقول له اطلع به كده، يجيب نكته، يقول له جيب نكته، يلا اطلع به كده، هذا لا يجوز، لأن هذا الضراب الذي هو ماء الفحل المقدار الذي نزع به مجهول، وهل يحصل منه حمل أو لا مجهول، وقد يصيب الموضع أو لا يصيبه، هذا أيضا يدخله الغرر والجهالة، فبيع ضراب الجمل ممنوع. طيب، هل له أن يلتزم علفه؟ واحد قد يتحيل عليه على الأجرة بطريق أخرى، يقول له لا نحن ما بنأخذ زي ما قال الحديث، لكن جيب له القش، جيب له القش، فهذا أيضا لا يجوز. العلف على صاحب الجمل، وهذا لا يختص بإيش؟ بضراب الجمل. ضراب كل فحل لا يجوز بيعه ولا الإجارة عليه، لأنه إجارة على مجهول غير معروف المقدار وغير مأمون العاقبة وغير معروف النتيجة. أحيانا قد يستلم الأجر صاحب الفحل وهذا يطلع ويضع الماء خارج فرج الدابة، يحصل وعين بعضه بالخارج وبعضه بالداخل. نعم. الشريعة مبنية على العدل، كل بيع وكل أجرة يكون فيها غرر وجهالة فإن الشرع لا يبيعها. على كل حال لا يجوز بيع فضل الماء. أما الباء الماء الذي ليس له فيه تملك فليس هو صاحب البيع، وليس صاحب الحفير الذي حفر وأتى بالماء، فهذا لا يجوز له أن يبيع البحر. واحد يقول لهم يا جماعة ده أصلا زبار جدنا وده بحر جدنا، وكذا كلام دعوة لا حقيقة. يبقى سؤال هنا يا إخوان، الآن العقاقير الضراب نفسه أخذ أطوار، يعني يعملوا في حقنة ولا جمل ولا شيء، حقنة تقول لك برازيلية دار غنم برازيلية، هذا برازيلية بالحق. يقول الشيخ ابن عثيمين هذا أيضا حكم، وحكم الضراب لا لا لا لا لا بايه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق نهى عن ضراب الجمل، ما قال إذا كان حصلت الثمرة أو لم تحصل، لأن الشرع يا إخوان يبني الأحكام على ما يغلب، على ما يغلب. الشرع يبني على إيش؟ عندنا أحكام تبنى على الغائب، واحد أحكام تبنى على مظنة حصول المفسد وإن لم تحصل، فنهى عن الخلوة بالمرأة لأنها مظنة الفساد. لا نقطع بأن كل من خلى، أن كل شخص خلى بامرأة أجنبية حصل من هذه الخلوة الزنا، لا، قد يكون بارد الطبع، قد يكون كثير الاختلاط بالنساء فيتأثر بمخالطتهن ولا بالخلوة بهن، وقد يكون له من النساء الكثر واستغنى بهن عن الحرام وهكذا. لكن الشرع يعلق الأحكام بالمظنة، من نام فليتوضأ، حتى لو قال بطني مستقر وما عندي أي حاجة ولا شيء برضي توضع، لأن يعني الحكم معلل بشنو؟ بالمظنة، ويكفي في المظنة حصول الظن سواء تحققنا أو لم نتحقق، وسواء حصل الفجور أو لم يحصل. فهنا أيضا نهي عن ضراب الجمل أو ضراب الفحل ومظنة الغرر، ويكفي في المظنة حصولها في فرد واحد، يكفي حصولها في فرد واحد. نعم إخواننا، احنا مقصودنا في هذا الدرس أننا نعلق تعليقا يسيرا ونترك الفوائد الجانبية ونركز على الفوائد الأصلية، هذا هو المقصود. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، يعني عن ضراب الفحل، قد تقدم الكلام عليه. وأما حديث نهى عن بيع حبل الحبلة، يقال حبل ويقال حمل، قال بعض العلماء الحبل يختص بالبهائم والحمل ببني آدم، فيقال حملت المرأة حبلا ولا يقال حبلت المرأة حبلا، فيفرقون بين الحمل يكون في الآدميين والحبل في الدواب. وقيل العكس، يقال امرأة حبلى ويقال ناقة حامل. وقال بعض العلماء يجوز هذا وهذا، فيقال امرأة حبلى وحامل وبقرة حبلى وحامل، والأمر في هذا واسع. نهى عن بيع حبل الحبل، يعني نهى عن بيع نتاج الناقة. يأتي شخص فيقول لشخص آخر أبيعك هذا البيت إلى أن تنتج هذه الناقة، يعني تضع ما في بطنها، ويكون ذلك الجنين الذي في بطنها أنثى فتضع حملها وتكون أنثى فتكبر ويطرقها الفحل فتحمل، فإذا وضع ذلك الحمل بعتك هذه الدار. حين تضع هذه الناقة حملها، أنت إلى أن تضع هذه الناقة حملها فتكون أنثى فيطرقها الفحل وتلد ذكرا أو أنثى، فإذا ولدت فإني أبيعك هذا البيت في ذلك اليوم، هذا البيع نهي عنه على هذا التفسير لأنه بيع إلى أجل غير معلوم. وقد يكون ذلك الحمل ميتا فلا يحصل شيء، وهذا البيع إنما حرم ونهي عنه لأجل أنه بيع غرر وجهالة. وقيل المعنى أبيعك ليس البيت، إنما أبيعك نتاج هذه الناقة، فأريد أن أبيعك قعود، لكن مش القعود يجي البطن، إلى أن تلد وتكون هذا الجنين أنثى فتكبر فتبلغ 4 سنين فيطرقها الفحل فتحمل، فإذا حملت ووضعت ذلك الجنين المبيع ذلك الجنين. قال شيخ الإسلام ولو باع الجنين الذي في بطنها لكان ذلك غررا وجهالا، لا يدرى ميت أم حي، لا يدرى أناقص أم تام، لا يدرى ذكر أم أنثى، ويختلف السعر باختلاف هذه الأمور المجهولة. فكيف إذا كان مغرقا في الجهالة بأن صار نتاج الناقة وليس النتاج المشاهد الذي في بطنها هو مجهول، إنما ننتظر إلى نتاج النتاج. والحكمة من النهي كما علمنا هو أنه ضرب من ضروب بيوع الغر. نعم. يعني البيع منهي عنه على كلا التفسيرين، على كلا التفسيرين، سواء علق البيع على نتاج الناقة أو المبيع هو نتاج الناقة. نهى عن بيع الولاء أو هبتي أو وهبتي وعن هبتي، نهى عن بيع الولاء وعن هبتي ما هو الولاء؟ الولاء المراد به ولاء العتاقة. الولاء ولاء العتاقة وليس ولاء الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم. هذه ليست المقصودة بقول نهى عن بيع الولاء، إنما المراد ولاء العتاقة، مراد ولاء العتاقة. ويعرف علماء الفرائض الولاء بقولهم هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، عصوبة، لذلك المعتق يعتبر عصبة، عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، كون من عليه بالعتق وحرره بعد أن كان عبدا هذا محض الإحسان ولا لا؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيكون هذا المعتق له نصيب في التركة فيما إذا لم يكن له، إذا لم يكن له عصب، فيكون عصيبه من؟ المعتق. فيقولون هو هي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. هي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يرث بها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. هذه العصوبة التي سببها العتق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع، لأنها علاقة مثل النسب. الولاء عصوبة كعصوبة النسب، وإذا كان هي عصوبة كعصوبة النسب فلا ينبغي أن تباع، لأنها ثابتة بحكم الشرع، كما أن الإنسان لا يملك أن يبيع أخاه ولا أن يبيع عمه أو أباه، وكذلك لا يمنع، لا لا لا، وكذلك يمنع من بيع الولاء، لأن الولاء ثبت بحكم وهو الاعتاق. فمتى ما أعتق شخص شخصا رقيقا ومن عليه بالحرية فإن الشرع كافأه بأن يكون الولاء له، يرث به كما يرث الأخ من أخيه. وإذا كانت العلاقة على هذه العظمة وهذه المنزلة فلا ينبغي أن تنتهك بالبيع، تكون مثل إيه؟ المتاع، ومثل الأرض، ومثل الزرع، ومثل السلع. وعن هبته أيضا لا يجوز إيش؟ أن توهب، يقول لك أنا فلان هذا أنا عصيب، لكن وهبتك هذه العصوبة يملك؟ لا يملك. ومن شرط البيع أن يكون المبيع مملوكا لك، والولاء ليس مملوكا لك، إنما جعله الله لك وثبته لك، فليس لك أن تبيعه، كما أنك لا تستطيع أن تبيع الأبوة ولا الأمومة ولا الأخوة لأنك لا تملكها، أيضا لا يجوز لك بيعها لأنك لا تملكها. نعم. قال نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر، هذا من عطف العام على الخاص، وهو قليل، دائما يعطف الخاص على العام، أما هذا الحديث جاء بعطف العام على الخاص، ذكر الخاص ثم عطف العام عليه، مثل أن تقول لا يأتيني زيد ولا أحد من الناس. زيد من جملة الذين قلت لا يأتيني أحد، هذا عام في زيد وفي غيره، لكن عطفت العام على الخاص فقلت مثلا لا يأتيني زيد والناس، أيضا هذا من عطف العام على الخاص. ما هي الحكمة من ذكر الخاص قبل العام أو من ذكر الخاص بعد العام؟ مزيد العناية به، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بالنهي، خص بيع الحصاد بالنهي ثم ذكر العموم بعدها، حتى يبين أن هذا الفرد هو أشد أنواع العموم حرمة. ما هو بيع الحصاد إذن؟ كأن يبيع أرضا فيقول بعتك هذه الأرض من هذا المكان الذي أقف فيه إلى موضع هذه الحصاد، هذا بيع الحصاد. فيرمي بالحصاد، وهذا بيع فيه غرر ولا لا؟ لأنه يختلف باختلاف قوة الرمي وضعف الرمي ونصح الرامي وخيانته، فإذا كان ناصحا رمى بقوة، وإذا كان خائنا أظهر أنه رمى بقوة لكن رماها أمامه، يظهر أنه رمى بقوة لكن يرمي قدامه. قال شيخ الإسلام ويختلف أيضا باختلاف الريح إن استدبرته أو استقبلته، إذا كانت الريح من هذه الجهة مهما كان الرمي قويا يكون قريبا، بخلاف إذا كانت الريح في جهة فإن الرمي يكون بعيدا، فيختلف، فهذا مما يدخله الغرر والجهالة، هذا بيع الحصاد. وقيل المعنى كان يضع عدة قطيع أو يضع قطيع من الغنم أمامك ويقول أبيعك الشاة التي وقع عليها هذه الحصاد، الله إن شاء الله يوفقك وتكون واحدة سمينة كده، والسمان خدت يوم بيجاي والهزال بي أو اللبنات بيجاي والعجفوات بيجاي، بعدين فيرمي إلى جهة إيش؟ أي الضعاف، فهذا يختلف باختلاف النصح والأمانة من جهة الرامي، لأنه يعرف خيله ويعرف أيضا شياه، فيدخل الضرر على المشتري من هذه الناحية، فنهى عن ذلك كله، نهى عن بيع الحصاد، يحتمل المعنى الأول ويحتمل المعنى الثاني، والصحيح أنه يحتمل هذه الوجوه كلها، يحتمل هذه الوجوه لأنه حرام على التفسير الأول وحرام على التفسير الثاني. وأما قوله عن بيع الغرر، هذا يشمل جميع أنواع بيع الغرر، سواء كان بيع الحصاد أو كان بيع السنين أو كان بيع المعاومة أو كان بيع المنابزة أو كان ما يبتاعه أهل الجاهلية إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، إلى غير ذلك من أنواع بيوع الغرر. حتى يكتاله، لأن حتى هذه ناصب الفعل المضارع بعدها، حتى يكتاله. قوله نهى عن بيع الطعام حتى يكتاله، وفي اللفظ الآخر نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يجري فيه الصاع، حتى يجري فيه الصاع والصاعان، يعني صاع البائع صاع المشتري، يعني حتى يكال إذا كان مما يكال، وحتى يوزن إذا كان مما يوزن، وحتى يعد إذا كان مما يعد، وحتى يذرع إن كان مما يذرع. يزرع مش من الزراعة، من الذراع، يعني المقاس. يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: المبيع لا يخلو من أربعة أحوال، إما يكون مكيلا، وإما يكون موزونا، وإما يكون معدودا، وإما يكون مذروعا. فإن كان مما يكال فقبضه بكيله، وإن كان مما يوزن فقبضه والسيفاء بكيله بوزن، وإن كان مما يعد فاستيفاؤه بعده، وإن كان مما يذرع فزرعه فقبضه واستيفاؤه بذرعه. فإذا باع طعاما قبل أن يستوفيه، قبل أن يكيله إن كان مما يكال، وقبل أن يوزنه قبل ممن كان مما يوزن، أو قبل عده إن كان مما يعد، أو قبل ذرعه إن كان هذا لا يتأتى في الطعام، فهذا البيع يكون حراما فاسدا، لأنه مما يوجب التنازع والاختلاف. يقول لك 30 قنطار، كلتا لما كلتا، وزنت ما وزنت، لا يصح، لأنه بيع يؤدي إلى التنازع والاختلاف. فيقول بعت لي 30 وإذا هي 28. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وقبل أن يقتال. طيب، المالكية خصوا النهي بالطعام، فقالوا يجوز بيع السلعة قبل قبضها إلا إذا كان الطعام، فلا يجوز بيعه قبل قبضه، لأنه خص النهي بالطعام، قال نهى عن بيع الطعام. ولو كان غير الطعام يشبه الطعام في الحكم لم يكن لتخصيص الطعام بالذكر فائدة، وكلام جميل لكنه ضعيف أيضا، لأنه جاء لفظ عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحال. وقوله نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحال من السلع تشمل الطعام وغير الطعام. فنقضي بالحديث العام، فإن قال قائل يحمل العام على الخاص، فنقول المراد بالسلع خصوص الطعام. نقول ذكر الطعام لأنه كان غالب طعام طالب غالبا مما يباع في المدينة كان الطعام، فذكر الطعام لا لأن الحكم يتعلق به على وجه الخصوص، لكن لأجل أنه كان هو الغالب. والقاعدة المقررة عند الأصوليين أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام على التحقيق. نذكر القاعدة مرة أخرى، ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام على التحقيق. ذكر بعض أفراد العام لأن الطعام من جملة السلع، فذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام على التحقيق، بل يكون ذلك لأجل أنه هو الغالب على البيع عند أهل المدينة، فنأخذ بالعام كحكم. وأما ذكر هذا الفرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه على التحقيق. وقد ذكر هذا شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في منظومة القواعد الفقهية أظن في الأبيات الأخيرة، فمن ينشدنا هذا البيت؟ من يذكر البيت؟ خلاص نجعلها سؤال، نجعل فيه جائزة. لا المهم فيه بالأبيات الأخيرة من المنظومة، وغدا هو موضوع سؤال أو الدرس القادم. لا نجعله في الدرس القادم، نجعله في موضوع سؤال فيه جائزة. نعم، نهى عن بيعتين في بيعة لفظ مجمل. جاءت رواية أبي داود، جاءت رواية أبي داود مفسرة لقوله نهى عن بيعتين في بيعة، قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، يعني أنقصهما، أو الربا. هذا الحديث فسر بعدة تفسيرات، منها أنه قول الرجل أبيعك هذه السلعة بكذا نقدا وبكذا مؤجلا، السيارة بالكاش بستة مليار وبالشيك إلى ستة أشهر بسبعة مليار، اختار. طيب هذا تفسير. تفسير ثاني يقول البائع للمشتري أبيعك هذه السلعة بكذا كاش وبكذا مؤجلة، مثلا كاش بستة مليار، السيارة دي بستة مليار ومؤجلة بسبعة، ويفترقان على غير اتفاق، لا لا حدد الستة ولا حدد السبعة. التفسير الثالث قالوا هذا الحديث من باع بيعتين فله أو كسهما أو الربا لا ينطبق إلا على العينة، يبيعه هذه السلعة مثلا بستة بسبعة بالشيك ثم يشتريها منه بستة كاش، البيعة الأولى بكم؟ بسبعة بالدين، والبيعة الثانية يشتريها منه بسبعة بستة كاش، فيكون كأنه أعطاه سبعة أعطاه ستة كاش ليردها إليه سبعة مؤجلة، وهي التي قال فيها ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، أصلا هو داري يديه كاش ستة عشان يشيله منه بعدين سبعة مؤجلة، فإذا قال هذه الستة كاش بسبعة مؤجلة تكون ربا ظاهر، فأدخل السيارة لتسليك العملية الربوية زي ما السلك الماسورة تسليك للعملية الربوية، دراهم بدراهم أكثر منها دخلت بينهما حريرة قطعة قماش، دخلت عربية قطعة أرض، والأرض غير مقصودة والسيارة غير مقصودة راحت ورجع الثاني لي من باعها، فرجع سيارته إليه أعطاها بكم؟ بسبعة مؤجلة، ثم أخذها بالستة كاش ويرد إليه الآخر يرد إليه سبعة، فيكون حيلة على أكل الربا فتكون حراما. قال شيخ الإسلام وهذا التفسير هو الذي ينطبق عليه الحديث. اسمع الحديث، من باع بيعتين البيعة الأولى بكم؟ بسبعة، والبيعة الثانية بكم؟ بستة. من باع بيعتين فله أوكسهما الستة أو يأخذ السبعة فيأكل الربا. أما مسألة تقول له يأخذ بالكاش بستة وبالآجل بسبعة فيوافق إما على الستة وإما على الكاش، فالبيعة إيش؟ واحد وليست بيعتين، والرسول يقول من باع بيعتين، وهذا قد أعطى سعرين، فرق بين باع وأعطى، يطلب الآن في سلعته إما ستة وإما سبعة، فهو لم يبع أصلا بعد، فإذا وافق الزبون على السبعة فقد باع إليه مؤجلة بيعة واحدة، وإذا باع له بالكاش فقد وقعت بيعة واحدة أيضا وهي بالكاش، فما الذي يمنع من ذلك؟ والله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. يقول الشيخ ابن عثيمين هذه الآية تدل على جواز بيع السلم وتدل على جواز البيع المؤجل، وإن كان السعر مخير بين سعر أعلى مؤجل وبين سعر أدنى بالكاش، فقد وقع البيع على صورة واحدة، ما الذي يمنع منها؟ ليس في الكتاب والسنة ما يمنع من ذلك. أما تفسير سماك بن حرب وهو التفسير الأول أنه بيع التقصيد، ومن قال بتحريمه الشيخ الألباني والشوكاني، فإن هذا القول يصادم ظاهر حديث من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا، وليس في مسألة العرض ربا، إنما هو تحديث سعر دائرة ستة ولا دائرة سبعة، دائرة ستة خلاص وقعت بيعة واحدة وما في أي شيء أنقصهما ولا أكبرهما، فله أنقصهما أو الربا. نعم، هذا هو التفسير الصحيح للحديث، وإليه مال الشيخ الإسلام تيمية والإمام ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا الشيخ ابن عثيمين، وكان يفتي به الشيخ ابن باز رحمه. نعم، لا يجوز. قال شرطان في ودارك ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه خمسة وصفه في الحديث والكافي وأخرجه في علوم الحديث رواية أبي حنيفة عن عمرو بن مسلم نهى عن بيع المشرط ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. هذا الحديث اشتمل على عدة أنواع من البيوع، أولها نهى عن سلف وبيع، قال نهى لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. سلف وبيع أن يجمع بين سلف وبيع. مثاله كان يقول له أبيعك هذه السيارة، أشتري منك هذه السيارة بستة على أن تقرضني مليار، لأنه هو محتاج إلى عملية أخرى يدخل فيها بسبعة، يقول له أنا أشتري منك السيارة لكن بشرط تقرضني ألف، فجمع بين بيع وإيش وسلف. طيب ما الذي يمنع طيب؟ أو ما هي الحكمة من النهي عن بيع وسلف؟ لا يحل سلف وبيع. لماذا؟ لأنه إذا أسلفه فسوف يحابيه في السعر. يقول له ما تنسى أنا مدينك مليار، القروش عزيزة اليومين، يلا الستة دي كثير، خليها خمسة ونص ولا خليها خمسة، وأنا بديك بدل ألف ألفين سلفية، يعني الآن أنت تقبض سبعة فرضي، فيكون إيش أكل من قرضه نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. واضح هذه الصورة يا إخوان؟ لا يجوز أن يجمع بين سلف وبيع، ولا بين سلف وإيجار، ولا بين سلف وأي عقد آخر. السلف لا يحتمل أن يجمع مع عقد آخر، لا بيع ولا إيجار ولا نكاح. قال أقرضك على أن تزوجني بنتك 10 مليار وأصبر لك سنة بس زوجني بنتك، زوجني أختك، يكون قرض جرة نفع. أنا أسلفك لكن تبيع عني سيارتك هذه، أنا ما داري أبيع، لا أبيع عليه عشان تأخذ 2 مليار سريع، تأخذ حق السيارة كمان، لا يجوز، لأن السلف سيجر منفعة ويحابيه في السعر. نعم. ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. قيل شرطان في بيع، قيل معنى شرطان في بيع كأن يقول له أشتري منك هذا الحطب بشرط تكسيره وحمله، هو التكسير وبعدين تشيله على كتفك تودي البيع. يقول شيخ الإسلام وهذا التفسير يعلم بطلانه ببداهة العقول، لأنه إذا كان الشرط الواحد حراما فلا معنى لأن يكون الحرام شرطان فأكثر. وقال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، مفهوم إيش؟ أن الشرط الواحد إيش جائز. فإن قال له أشتري منك هذا الحطب بشرط حمله إلى البيت، أما شرطين تكسيري وحمل لا. فالذي أجاز الشرطين يجيز الشرط ويجيز الثلاث، والذي يحرم الشرطين يحرم الواحد والثلاث والأربع. فليس هنالك يعني مصلحة متحققة في تحريم الشرطين وإباحة الشرط الواحد، صح؟ لأن القائل إذا قال لأن الشرطان نحملهما على شرطين فاسدين نقول وكذلك الشرط الواحد الفاسد حرام، فلا معنى لتعليق الحكم بشرطين فاسدين. وإذا كان نهى عن شرطين مباحين فالشرط الواحد إباحته أظهر، فهذا حمل ضعيف. بقي أن نفسر وننقب عن معنى يناسب أصول الشريعة ومقتضياتها، وهو بيع العين. ولا شرطان في بيع، فسر ببيع العين. كيف ذلك؟ لأن الشرط الأول يعني هذا الشيء، أشتري منك هذا الشيء إلى أجل بكم؟ بكم؟ ب7000. والشرط الثاني أشتريه منك ب6. فشرطان في بيع فسرا ببيع العين، وهو اختيار الشيخ الإسلام تيمية. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سيدي: ومن نازعه من الفقهاء ارتج عليه. يعني قدر ما دار يذكر معنى مناسب اختلط الأمر عليه. كل من خاصم شيخ الإسلام تيمية وقال شرطان في بيع يعني نهى عن شرطين فاسدين، نقول كذلك شرط فاسد. فلماذا نهى عن شرطين فاسدين والشرط الواحد كاف في التحريم؟ فلماذا جمع فقالوا عن شرطين فاسدين؟ فيحمل على شرطين مباحين أبعد في التفسير. فإذا امتنع أن يكون متعلق النهي عن شرطين فاسدين وعن شرطين مباحين، ما بقي إلا أن يكون المراد بالشرطين العينة. الشرط الأول أن يباع له الشيء ب7 إلى أجل، الشرط الثاني أن يشتريه من بائعه بأقل مما باعه إليه ويعطيه الكاش 6، للشرط الثاني وهو صحيح. وعن ربح ما لم يضمن. كيف ربح ما لم يضمن؟ يعني أن يربح في شيء لم يدخل في قبضه وحيازته. وعن ربح ما لم يضمن، واضح يا جماعة؟ ربح ما لم يضمن يعني إيش؟ الآن إنسان اشتريت منه مثلا 5 صاع من التمر وما استلمتها بعد، فبعتها إلى شخص آخر وربحت فيها. اشتريت منها 5 صاع مثلا بمليون جنيه وبعتها لشخص آخر قبل أن تقبضها بكم؟ ب1.5 مليون. كم ربحت؟ أجيبوا يا جماعة. 500 بعتها ب500، و1.5 مليار ب500، ربحت 500. هذه 500 ربحتها في شيء لم يدخل في ضمانك، لأن الضمان على من؟ على البائع الأول، بحيث أنه لو تلفت من يضمنها؟ الأول. والعلماء يقولون من ربح ينبغي أن يتوالى عليه الضمان، بمعنى من كان له غنم شيء. يا اخوان ما تشردون ان تهتدي دقيقه. من كان عليه غنم شيء فله غنمه، من كان عليه غنم شيء فله غنمه. فاذا كان الغرم على شخص والغنم في جهه شخص فهذا لا يجوز. انت داير تربح اي بيت التمر ده اي داير تربح فيه اي كم تربح؟ 500. خلاص برضو الغرامه تكون عليك. يا دول جيب التمر، شيل تمرك ده، لو صبت عليه مويه دخلت عليه سيل يكون الغرامه عليك انت. ممكن تكون الغرامه على شخص وانت بيجاي تربح، لا. وده السر في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، لأن الربح، لأن البيع ينتج ربحا، فيكون قد ربح في شيء لم يدخل في ضمانه. أنا ما أدري فيه متول ما فيه، واضح؟ طيب. وعن بيع ما ليس عندك، ظاهر هذه العبارة كما كان يقول شيخنا شيخ سيد رحمه الله أنه كان فيها نهي عن بيع الغائب، أي حاجة غائبة عنك ما تبيعها حتى لو في مخزنك، حتى لو في مخزنك ما تبيع. عندك مخزن مثلا في نيالة فيه تمر بونديلة، هل هو عندك؟ ليس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس. ظاهر هذا الحديث يمنع من بيع التمر الذي خزنته في نيالة لأنه ليس عندك حسا ومعنى. ولذلك قال ابن القيم قوله ليس عندك وعن بيع ما ليس عندك، العندية ليست عندية الحس والمشاهدة، إنما هي عندية الملك، وإنما هي عندية الملك والحيازة. قوله لا تبع ما ليس عندك يعني لا تبع لشيئا لم تملكه بعد ولم تحزه بعد، فإن ملكته بأن أعطيت فيه الثمن ولم تحزه إلى رحلك ومخزنك فليس لك بيعه، وأما إذا ملكته بأن دفعت الثمن أو دفعت الشيء وحزته إلى رحلك ومخزنك فهذا بيع صحيح ويعتبر عندك حتى لو كان في نيالة، لأن العندية المنهي عن بيع الشيء فيها هي عندية التملك والحيازة وليس عندية الحس والمشاهدة، وبناء على ذلك فبيع الغائب يجوز، وهذا الحديث لا يمنع منه. ومن عجيب القصص أني دخلت مسجد وصليت فيه صلاة الجمعة ولقيت الخطبة كلها عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. قالوا يا جماعة حرام عليكم، ناس يبيعوا حاجات في نيالة، ناس يبيعوا حاجات في وسطان، في ناس يبيعوا وين، في ناس يبيعوا وين، حتى لو مخزنة النبي قال تجيب عندك وتعاين فيها تبيع. الكلام واضح. وعن بيع ما ليس عندك قال لك عندك قدامك، عشان كده قال له يزور عنده بضاعة مخزنة في الشمالية أحسن يمشي لها طوال ويعاين فيها ويبيع. أما كونه يوكل شخص فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله وعن بيع ما ليس عندك، ويقرر الناس يقول لهم دي عندك لا ما عندك صح الشمالية يمكن تقوم حريقة، يمكن يسطو عليها لصوص، يوريهم حس الحكم بتاع عندك دي يعني دي ما عندك. ده تفسير مرتجل يا جماعة، وبظاهر إيش العبارة فعلا. لو واحد قلت له عندك الفول يقول لك لا في الشمالي، يقول لك لا الحديث عن بيع ما ليس، لا العندية دي عندية التملك والحيازة، فكل شيء ملكته وحزته فهو عندك ولو كان في جدة، ممكن تبيع حاجة في جدة في الرياض في أي مكان ما دام ملكتها وحزتها وأجرت لها مخزن. ذا المقصد. اقرأ. العربان ويقال العربون، وهو ما يأخذه البائع من المشتري من جزء الثمن ما يتوثق به للبيع. تعريف العربون أو العربان أو أو العربان، كلها لغات صحيحة. وهو أن يدفع المشتري قسطا من الثمن للبائع ليتوثق به من التصرف في المبيع. يقول العربية ده أنا عجباني ما تفوت لي ما تفوت. يقول والله إن جاني زبون أنا بالصرف، يقول أنا بديك عربون، اتفقنا بكم؟ بستة مليار. هذه مليار خليها عندك واديني مهلة خمسة، إن جيتك خلاص، ما جيتك العربون حق. الحديث يتكلم هل إذا ترك المشتري المبيع هل يحل له أن يتملك هذا العربون؟ هذا الحديث ينهى عن قبض العربون وعن تملكه، بل يرده إلى صاحبه لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. نهى عن بيع العربان، هكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، عن بيع العربان. وبيع العربان يعني إذا فاتت السلعة أو إذا غير المشتري رأيه فإنه لا يحل للبائع أن يأخذ هذا العرض بل يرده إلى صاحبه. وقال بعض العلماء الحديث ضعيف لا حجة فيه، وبناء على ذلك فإذا لم يكن النهي صحيحا بأن بان الضعف في الحديث فالأصل الحل والإباحة، فالأصل الحل والإباحة، وعلى هذا فيكون العربون قبضه من البائع جاهز. ومن صح الحديث يمنع ذلك، ومن ضعف الحديث وهو الأكثر يمنعونه، ومن ضعف الحديث فإنهم يجيزون أخذ العربون مقابل الضرر الذي يلحق البائع بالتأخير. وحيان بفوت عليك السوق، مثلا يكون بصل والسوق كشف، مش كده يقول السوق كشف ودائما ماسكه بالعربون، العربون ميت، قال له يا أخي الشوالات دي أحجز علي ودي 500,000، وأول ما خلاص البلد كلها بقت مثلا كلها بقت بصل، قال له أنا الموضوع تركته أديني العربون بتاعي. لاحقه الضرر أو لا؟ لاحقه الضرر. ولذلك يفتي الشيخ ابن عثيمين بجواز أخذ العربون مقابل الضرر، اللهم إلا إذا كان في وقت يسير لا يلحق البائع به ضرر فرده أولى مراعاة للخلاف. يعني أداك العربون الليلة وبالليل لحقك قال لك أنا العربية خليها، وفي داية تقول له العربون وما العربون، لأن أصلا أنت لو دار تبيع هتبيع بكرة وجاك بالليل ماذا صنع؟ لم يصنع شيء، بس فوت عليك آخر السوق. كنت دار بيع في آخر السوق حولك ليوم بكرة، ما فرقت، بسيط. نعم اقرأ. نعم السؤال قبل طيب فما في حرج على كل حال، سواء شرطه أو لم يشترطه فله أخذ العرض، لأن الحديث لا يخلو من كلام. طيب خلونا يا إخوان الأسئلة تكون في نهاية المجلس. نعم. هذا الحديث يدل على تحريم بيع السلعة قبل قبضها، فليس له أن يبيع أي سلعة من السلع حتى يقبضها ويحوزها إلى رحله ويدخلها المخزن، أو على الأقل تنفصل عن البائع. فلنا صورتان إذن، الصورة الأولى انفصلت عن التاجر اللي هو مصنع أو معرض بتاع سيارات، اشتراها منه وتحركت منه لصالح من؟ لصالح من اشتراها، فباعها قبل أن تصل إليه، يجوز أو لا؟ يجوز. وإذا قبضها قبضا كاملا بأن أدخلها مخزنه أو أدخلها بيته فهذا لا شك أنه بيع جائز من باب أولى واحد. عشان كده أحيانا يتصل بنا بعض التجار يقول لك والله أنا عندي بضاعة ومخزني مليان، لكن اشتريتها ودفعت فيها وحملتها على عربية أجرة سيخة، أنا جبته من مخزن، جبته من مصنع مثلا من المصانع، وطوالي نقلتها بسيارة، جاني اتصال مني على أو مثلا من بوستي أو من أي مكان، قال لي أنا داعي لي الشحنة كم؟ 10 طن. قلت له أنا الآن عندي عربية طالعة من المصنع 10 طن الآن في الشارع، فهل لي أنا أبيع؟ نقول يجوز لك أنت، لأنها انفصلت عن مكان البائع وإن لم تصل إلى مكان اللي هو المشتري الذي هو البائع لنيالة أو بائع لكوستي أو كي. فهنا يجوز البيع. يقول شيخ الإسلام والحكمة أن يحوزها، الحكمة في بيعها قبل حوزتها أن لا يكون للمشتري للبائع تعلق بها، بحيث لو زادت في السعر لم يكن ذلك موجبا للنزاع، خلاص الرجل أخذ في عربته. لو في نفس اللحظة ارتفع الدولار وزادت ما تكون سبب للشقاق والنزاع، هذه الحكمة. انفصلت، وتمام الحيازة وتمام التملك والحيازة أن تكون في رحله، فالجواز له بداية وله كمال. فالأصل أن انفصلت يجوز بيعه، وإذا جاءت إلى المخزن فهذا إيش؟ تمام الحيازة وكمال الحيازة. نعم. والقصة مشهورة معروفة، ابن عمر كان يتجر في الزيت فاشترى زيتا من تاجر وباعه قبل أن يحوزه، فقال زيد بن ثابت له أحوزته إلى رحلك؟ قال لا، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تباع السلع ومنها الزيت حتى يحوزها التجار إلى رحاله، فدل ذلك على اشتراط الحيازة والتملك. فمن باع شيئا لم يملكه بعد بل باعه قبل أن يشتريه فهذا بيع فاسد، أو باعه بعد تملكه وقبل إيش؟ حيازته، فهذا أيضا بيع محرم وفاسد. نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنه فيه أنهم كانوا يبيعون الإبل بالبقيع، البقيع موضع، وفي لفظ النقيع، ولعل الأظهر بالبقيع يعني موضع قرب المسجد النبوي، وكم محل رعي فيه الإبل وفيه غيرها وفيه الغنم وفيه غيرها وفيه أشياء أخرى من الدواب. كنا نبيع الإبل بالبقيع، نبيعها بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيعها بالدنانير ونأخذ الدراهم، نأخذ هذه من هذه وهذه من هذه، من هنا بمعنى بدل، نأخذ هذه يعني الدراهم، نبيعها بالدراهم فنأخذ الدنانير بدلا عن الدراهم، ونبيع بالدنانير أحيانا ونأخذ بدلا عنها الدراهم. فكأنهم سألوه عن حكم ذلك، فقال لا بأس بذلك إن كان بسعر يومها ولم تفترق وبينكما شيء. هذا الحديث يعتبر دليل على جواز بيع الشيء بعملة ثم الاعتياض عن هذه العملة بعملة أخرى. يعني مثلا تشتري أو مثلا تبيع التمر مثلا بالريال، تدفع له في السعودية 20 شوال ب3000 ريال مثلا، وبعدين تلتقي به في السودان تقول له هات 3000 ريال لأنك أعطيته 20 ب3000 ريال، فيقول لك بدل 1000 ريال أنا أحسن أديك جنيه السودان لأنك في السودان وأنت محتاج الكاش السوداني أكثر من الريال. يقولك مش المقصود إيش؟ 3000 ريال أو ما يعادلها بالقيمة المحلية، فتضرب الريال بشرط. هل يجوز هذا العمل؟ يجوز. نبيعها بالدراهم ونأخذ الدنانير، نبيعها بالريالات ونأخذ السودان نفسه. قال إن كان بسعر يومها، يعني 3000 يديك لها بسعر اليوم، لأنه لو اداك لها بسعر قديم يكون اداك للثلاثة ب2000، لا بسعر الثلاثة بسعر 3000 اليوم، ولم يفترقا وبينهما شيء. إذا قال له تعال أنت داير مني 3000 قبل 20 شوال صح؟ الآن أديك لها سودان؟ لا بأس. قال خلاص أنا أديك حق 2000 وحق 1000 بكرة. لا يجوز، لابد من قبض إيش؟ 3 في هذا المجلس، أو يكون القبض في يوم غد، تكون عليك 3000، نشوف بكرة الريال يعمل كم. أنت جاهز الآن؟ لا ما جاهز، عندي حق 2000 سوداني، لا إلا 3، خلاص نؤجل الاستيفاء للدين في يوم غد وبحساب وبسعر، لا خليها يوم الخميس، خلينا يوم الخميس بحساب نقصا وزيادة، كان بسعر يومها وأن لا يفترقا بينهما شيء. لو بقي 100 ريال لابد إيش؟ يتقاضى ثمنها لئلا يكون هذه الصفقة بعضها مؤجل وبعضها مسلم في مجلس الناس. ويمكن أن نستدل بالحديث على جواز بيع الدين قبل قبضه حتى لو كان بدل قروش داير منه تمر، أديته 3000 ريال وانت داير منه تمر قنديلة، قال لك قنديلة ما في، ممكن تديني السمسم، هاي بديك سمسم لكن بنفس الحساب. تشوف القنديلة بتجيب كم السمسم، تدي السمسم مع انك ما قبضت ايش، ما قبضت التمر، يعني بعت الدين على من هو عليه قبل قبضه منه. نعم. قال رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه. نعم، الصحيح انه يقال نهى عن بيع النجش بإسكان الجيم، نجش الأفصح التسكين الجيم وليس تحريمها، نهى عن بيع النجش، والنجش الإثارة والتحريك ويكون في الصيد غالبا، يقال نجشت الصيد أنجشه نجشا إذا أحدث أصواتا وجلبة جعل الصيد يتحرك من مخبئه ويخرج في البرية ليسهل صيده. وضحت الصورة؟ النجش استثارة الصيد من مخبئه ليتمكن من صيده، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو أن يزيد في السرعة، أن يزيد في سعر السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في سعر السلعة من لا يريد شراءها. وده دائما يكون في إيش؟ في الدلالات. يخش واحد يقول أنت، يقول لك مأجر، أنا مأجر، مأجر ولا عنده فلوس ولا عنده غرض في سيارة ولا، لكن بينفخ البيع. إذا واحد قال مثلا زول خات عينه عليه أنه تطلع عليه بيع خمسة، تطلع عليه بشنو بيع خمسة، والبايع عارف عربيته دي في أحسن أحوال خمسة، والسوق ما بالحيل ثلاثة، فيأجر جماعة ينفقوا السلعة عشان يغرروا الناس بها. الواحد يقول اثنين، الثاني يقول ثلاثة، الثاني يقول أربعة، مؤجرين كم نفر؟ خمسة، الثاني يقول خمسة ونص، الثاني يقول ستة، الثاني يقول ستة ونص، سبعة. يكون في واحد عنده فلوس يقول لك العربية دي لو ما فيها رغبة وعندها قيمة، شو الناس دي قاعد يزيدوا بك بألف عادي مليار، معناها فيها فائدة. يقول سبعة، تزداد الرغبان سبعة، بعدين ذاك بيحركهم بالإشارة. يفتح الله، لا لا مبروك دي بالسبع، يدي دين 500 ولا بالقاسم وشيل الستة. ده أول ما يفوت المعرض مكان الدلالة يمشي بالعربية يقول له دي اشتريته بكم؟ بسبعة. الله دي ذاتها 24 يا جماعة، الدنيا كلها ملمومة عليها، وده ستة، ستة ونص، سبعة. معقول ساكت؟ ساكت دير ما يجري. ده النجش نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه بالنجش يصير الحقير جليلا وفخيما، فيغتر بها من لا خبرة له فيحصل له الضرر الذي لا يرتفع عنه. بل قال عليه الصلاة والسلام: الناجش آكل ربا خائن. حديث علقه البخاري من طريق عبد الله بن أبي أوفى تعليقا مجزوما به في صحيح البخاري. آكل الربا، قال الناجش آكل ربا خائن. خائن لأنه غاش، وزاته عارف أن العربية دي وبتفوت ثلاثة ونص بالكثير، والصلاة سبع، فالنجش حرام. والناجش آكل ربا خائن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام تيمية: وأغراض الناجش لا تخلو من أربعة، إما منفعة نفسه، أو الإضرار بالمشتري، أو محاباة البائع، أو يقصد الجميع. تيمية ده علم حصري بس يحصل. قال لك أربعة ما تفتش، قال لك ثلاثة ما تفتش. شوف جماعة كيف، محاباة البائع قريب، هو داير منه منفعة لكن زوله، يقول لك عنده عرس كده بتاع بنته، عربيته دي نخليها سبعة ستة كده، يوم تجيب اثنين ثلاثة يجيب حابي البائع على حساب المشتري. أو يكون قصده نفع نفسي، أو يكون مقصود الإضرار بالمشتري، يقول لك ده حيلقاه رخيص، أو أنا بطني ما بتبرد إذا ما طلعته منه. شايف كيسه ده غالب الظن فيه ثلاثة بتقعله رخيص مطيرة منه، وصل سبعة، الزول مين بقت على خمسة وأربعة شال كيسه هنا يقبل ركشف ضره ولا ما ضره. كما الذين نجشوا كان الأمر يكون إيش في غاية السوء. أو يكون قصد الجميع، وهذا شره، حاب البائع ونفع نفسه وأضر بالمشتري. كم؟ أربعة. لا قصد الجميع، معناه هذه نفسها حالة رابعة، قصد نفع نفسي، قصد نفع البائع، الإضرار بالمشتري، وقصد الجميع، هذا أربعة قرار. نأخذ حديث واحد، نأخذ حديث. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المؤاخرة والمسابقة والمقابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم الله الخمس إلا الدنيا وصلى الله الخبيث. نهى عن المحاقلة، يعني نهى عن بيع الحب في سنبله قبل أن يشتد، بيع الحبة في سنبلها قبل أن تشتد، يعني بيع الفريق. تعرفوا الفريق؟ الفريق لسه ليك، هاي مرحلة بتاعت نجيض ممكن كده على النار، قبل أن يشتد لا يجوز بيع إلا بشرط القطع في الحال. هل هو الفريق ذي يجوز زول دار يقطعه؟ يجوز بيعه مقطوع أو بشرط القطع إذا لم يقطع، أما بشرط التبقي للجذاذ لا يجوز. عن المحاقلة وإيش؟ والمزابنة. المزابنة هي من الزبن، المزابنة من الزبن، وهو بيع الشيء، بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل. مزابنة يعني بيع اليابس بإيش؟ بالرطب. 10 كيلو بـ10 إيش؟ كيلو. سألهم النبي عليه الصلاة والسلام قال أينقص الرطب إذا جف؟ إذا جف الرطب بينقص في الوزن؟ قالوا بينقص. طيب العشرة حتبقى تسعة، فيكون باعه تمرا بتمر أنقص منه ودرب زاد، لأنه اشترط في بيع التمر بالتمر التماثل في الوزن والكيل، وإذا نقصت يبست حتنقص في الكيل وتنقص إيش في الوزن، فيكون بعنا تمر بتمر أنقص منه. والقاعدة في التمر أنه لا بد فيه من التساوي وزنا وكيلا، وأي نقصان يعتبر ربا، والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، إذا كان وزنا بوزن قال مثلا بمثل، التماثل يعني التساوي في الوزن والكيل، إذا كان ما يكال بالكيل إن كان مما يوزن بالوزن. فإذا نقص الرطب سيكون بيع تمر بتمر أنقص منه، وهذا هو ربا الفضل. ربا الفضل إيش بعد؟ والمخابرة. اختلف في معنى المخابرة، والصحيح من معنى المخابرة أنه نهى عن بيع الثمرة قبل اشتدادها. المخابرة يعني بيع الثمرة قبل اشتدادها وقبل نضجها وقبل بدو صلاحها، هذا أحسن ما قيل في تفسير المخابرة. أيوة، بعضهم يقول المخاضرة يعني بيع الشيء وهو أخضر، يعني قبل نضجه وقبل استوائه، نعم، لكن هي المخابرة، نعم، لأن الشيء إذا الأرض الخبار، قيل من الأرض الخبار التي هي الأرض القوية، فبيع الشيء قبل اشتداده قبل أن يقوى حتى يصير كالأرض الخبار فإنه من هنا. ونهى عن الثنية إلا أن تعلم، نهى عن الثنية، نهى عن استثناء شيء من المبيع حتى يعلم ذلك المبيع، يعني حتى يعلم هذا المستثنى. فلو قال لو بعتك هذا البيت إلا بعضه، فالثنية هنا معلومة أو مجهولة؟ مجهول. ممكن يكون كمان القراش والشبابيك والأبواب والمراوح فيتضرر المشتري، أو يكون الباب القراش برضه، لأن بعضه يصدق على باب القراش ويصدق على الشبابيك أو شباكين أو ثلاثة فقط، وقد يصدق على الأبواب دون الشبابيك، وقد يصدق على الشبابيك دون الأبواب. فالمستثنى منه المستثنى مجهول. قاعدة أنا عجبتني ذكر الشيخ ابن عجيب، قال واستثناء المعلوم المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهول. طيب الكلمة دي يعني شعر جلدك يقوم ليها إذا كان أنت بتتذوق العلم، تتذوق العلم الكلمة دي بالنسبة للإنسان شعر جلده يقوم كده، ظاهر أنت شعر جلدك قال. وقلنا استثناء، لا قلنا لا يجوز أن يكون الاستثناء مجهولا، فإذا كان معلوما يجوز. قال البيت ده عجبك هاي كله هاي، بس الشباك ده أنا عامله من حديد خاص كده نفسي أقلعه وأمشي به، لأنه أنا عامله بطريقة خاصة ولا أريد إيش أن أدخله فيه، خلاص البيع صحيح ويعتبر البيت كله إلا شبه. لكن إذا قال لك أنا أبيعك هذا البيت إلا ما تتعلق نفسي به. هذا مشكلة. ممكن يتحجر مكان يقول لك نفسي في الجد. أنا أصلا قاعد أشرب فيها قهوة عشان كده أطلع من البيبة. كل مرة يجي خاشي يقول لك ده محل زاد. تبقى أنت في ضرر. صح؟ لابد أن يكون المستثنى معلوم. الشيخ ابن عثيمين جاب قاعدة ذهبية. قال لماذا كان الاستثناء المجهول من المعلوم ممنوعا؟ قال لأن استثناء المجهول من المعلوم وقال لك إلا ما تتعلق نفسي به. صح؟ معنا برضو في حاجات ما تتعلق نفسه بها معروفة. حاجة شيء لك ممكن نفسه فيه. قال واستثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهول. هذا كلام عجيب غلط. الآن فهمتم يا أخوان؟ يعني الآن هو لو قلت له الزول ده قال أنا بس باستثناء بعض الحاجات البيت حقك كله ده قلبه يدوب. يقول لك أنا ذاتي حقي مما حقي ما أعرف. يحتمل القراش ما حد، يحتمل الشباب ما حد، يحتمل البراعي ما حد. السقف ذاته يمكن يقول أنا ذلك ما قادر أطمئن. يصير المعلومة اللي هو البيت ما معلوم البيت يكون إلا بس في حاجات أنا داري أشيل معي. كلمة إلا حاجات مجهولة صيرت البيت كله في حكم المجهول. صلى الله وسلم المعاصرين الشيخ أحمد شاكر والشيخ الولوي الإثيوبي رحمه الله وكذلك خالفه الشيخ عبد الله الفوزان وكثير من نقد الحديث يعني من المعاصرين. وأصلا كلهم متفقون على أنه من رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة. والشيخ الألباني يقول إنه سمع جابر فزالت تهمة التدليس. وهم يقولوا الرواية نفسها التي صرح فيها بالسماء مطعون فيها. فيقول شاهد الشيخ مجروح يعني هو متفق معنا أنه من رواية أبو الزبير بالعنعنة لكن صرح بالسماء. ويقول الرواية التي صرح فيها بالسماء فيها رجل مطعون فيه. وقد اختلفت قول الشيخ في توثيقه وتجريحه فتاتا يجرحه وتارة يوثقه. الشاهد نفسه بيقول مشكلة بيع الحب في سنبله قبل أن يشتد والمزابنة بيع الرطب بالتمر والحكمة من النهي أنه يؤدي إلى ربا الفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقص إذا جف. قالوا نعم فنهى عن ذلك. والمخابرة وقد تقدم الكلام عليها. وعن الثنية إلا أن تعلم لا. عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة. الملامسة أيضا فسرت بتفسيرين. هو أن يبيع الثوب في ظلمة لا يرى فيها الثوب لكن يشتريه على اللمس. والعلة من النهي الجهالة فهو يلمس الثوب دون أن ينظر إليه أو يقلبه، ولعل الجهالة. وفسرت بتفسير آخر وهي أن يجعل اللمس بيعا، فيقول له أي البائع يقول للمشتري إذا لمست هذا الثوب فإنه عليك بكذا، ولا يترك له مجال لأن يختار إما إمضاء البيع وإما فسخ البيع. يقول إذا لمست هذا الثوب فهو عليك بكذا ولا كلام لك، هذا أيضا محرم. فيكون الملامسة إما أن يراد بها ماذا؟ أن يلمس الثوب في ظلمة لا يتمكن من رؤيته، فطريق العلم به يكون اللمس، والشيء قد يكون ملمسه ناعم وهو في غاية الرداء، وقد يكون فيه بعض الفتق لا يتمكن من رؤيته، لكن يقول عاين كده ألمسه كده ناعم خلاص دخامة تمام، وتكون من أخدى الرماد، تكون من أشد الرامات رداءة. أو يكون الملامسة أن يجعل نفس اللمس بيع، فلا يجعل له خيار، بل يقول إذا لمسته فهو عليك بكذا، فيلمسه من باب التطلع، لأن الإنسان إذا كان الشيء في غيره كان في يد غيره كان متعلقا به فيلمسه فيدخل عليه البيع وهو لم يرضى به. والمنابزة جاية من النبذ وهو الرمي والطرح، فانتبذت به مكانا، يعني ذهبت به بعيدا كأنها منبوذة. فالنبذ الطرح، فيطرح مثلا حجر على ثوب فيقول له كل ثوب نبذت إليك النواة فيه فهو عليك بكذا، يعني كل ثوب تقع عليه هذه الحصات فهو عليك بك، يعني كل ثوب نبذت أو كل مكان تصل إليه هذا الحجر، كما في بيع إيش؟ بيع كما في بيع الحصات، كما في بيع الحصات. أو يجعل نفس نفس النبذ بيعا، فيقول له إذا نبذت إليك هذه النواة على هذا البيت فهو عليك بكذا ولا خيار لك. والحكمة أو العلة من النهي عن هذه البيوع كلها، سواء كان المخاضرة أو المحاقلة أو الملامسة أو المنابزة، هي الجهالة والغرر، فهي من بيوع الغرر التي نهي عنها لما فيها من الغرر. أما المزابنة فهي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، والعلة فيها أيضا بيع معلوم بمجهول، ولا شك أن بيع المعلوم بالمجهول يصير المعلومة مجهولة، على نفس القاعدة التي أشرنا إليها. اقرأ. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد. قلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله ولا يبع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قوله لا تلقوا الركبان يعني لا تستقبلوهم قبل أن يصلوا إلى الأسواق. وحس الليلة في ناس بتلقوا الجلب، يكون جايبين سم من برا أو جايبين خشب من برا أو جايبين مثلا عسل، يتلقوهم السماسرة خارج البلد فيشترون منهم برخص ويبيعون في السوق بأقل. فإما أن يكون المراد من النهي عن تلقي الركبان هو حفاظا على هؤلاء الركبان لئلا يخدعوا، فإن السماسرة قد يشترون منهم برخص فيلحق الضرر بهم ويغررون بهم. أو تكون الحكمة من النهي عن تلقي الركبان الرفق بأهل السوق، لأن الركبان إذا وفدوا إلى الأسواق فإنهم يشترون بما اتفق، يعني لأنهم قفاهن أعوج، يمكن أخواننا الأفارقة ما يعرفونها، يعني هم أهلهم ينتظرونهم وهم لا يطلبون في أشيائهم هذه إلا أن يأخذوا عليها ما تيسر، ما أنهم رغبة وطمع. أهل البادية دائما ما أنهم رغبة وطمع. فمثلا إذا أهل السوق قالوا نريد رطل العسل ب20 يبيعونهم بال20، فيكون من باب الرفق بأهل البلد. ابن القيم قال ولا مانع من ذكر العلتين، يكون النهي عن تلقي الركبان لأجل يعني حماية أولئك الجلب أو الركبان جمع راكب، لأن الغالب من يأتي من البادية يأتي راكبا، لكن لو جاء راجلا ماشي على ركبتيه على رجليه أيضا يمنع من تلقي الركبان لأجل البيع منهم، لأجل الشراء منهم أو البيع إليهم. منهي المسلم منهي عن تلقي الركبان لأجل البيع إليهم أو الشراء منهم، والغالب ما هو الشراء منهم، لكن بعض السماسرة برضو يوفر السكر والبن والأغراض. أهل البادية يريدون السكر والبن، ما يريدون شيء آخر، أو الدقيق، فيوفر لهم دقيق يبيع لهم بالأغلى والسكر بالأغلى والبن بالأغلى، ويشتري منهم العسل والسمن بأرخص. فيكون العلة من تلقي الركبان، من النهي عن تلقي الركبان، هو صيانة أولئك الركبان من التغرير والغش والتدليس عليه. وقيل المعنى الذي من أجله نهي عن تلقي الركبان هو لأجل الرفق بأهل السوق، لأن الركبان يبيعون بما اتفق، لأن أهلهم ودوابهم تنتظرهم، فيبيعون بما اتفق، فيكون فيها توسعة على أهل السوق، لأن الزمن كله السمن شنو غالي والعسل غالي، فلما يجوا الجلب بترخص، لأن ديل يبيعوا بما تيسر، فيحصل توسعة على أهل السوق. يقول ابن القيم ولا تنافي بين العلتين، ويمكن الحكم أن يعلل بأكثر من إيش من علة، فيكون لأجل كذا ولأجل هذا، أحسن ما قيل في الحديث. اقرأ. ولا يبيع حاضر لباد واضح، الحاضر هو السمسار للبادي، كما نهي عن استقبالهم لأجل الشراء منهم أيضا نهي عن البيع إليهم. طيب يبقى سؤال يا طلبة العلم، إذا استقبل الركبان لأجل ضيافتهم هل يمنع من ذلك؟ حسب الغرض، إذا كان لأجل ضيافته مغرض واضح طوالي تقول جائز. لا أنا أقول لك لأجل ضيافته لا لغرض آخر، خلاص الحكم يدور مع التي وجودا، ما تفرض شيء غير موجود في الكلام. فإن استقبلهم لأجل ضيافتهم فإنه محسن غير مأجور غير مأزور، لأن الاستقبال لأجل البيع إليهم أو الشراء منهم هذا الذي هو منهي عنه. واضح؟ يلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فإذا هذا أيضا مما يخطي فيه كثير من الخطباء، يقول لا يكون له سمسارا، يقول لك السمسرة حرام، الرسول قال لا يكون له سمسار، هذا مشكلة. كمن يستدل بقوله تعالى ويل للمصلين، يقول لك ربنا القاه مش أنا، ويل. اقرأ أتمم الآية ويل المصلين الذين هم في صلاتهم. برضو هنا يقطع الحديث براو لا يكون له سمسارا. يقول لك الرسول قال لا يكون سمسار، فالسمسار بنص الحديث حرام. الرسول يتكلم يقول لا يبيع حاضر اللباد. قال يا ابن عباس ما معنى قوله لا يحضر لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسار. إذن السمسار المنهي عنه هو الذي يكون بين حاضر وباد، واحد يجي لناس البادية يبيع إليهم يكون سمسار لهم، هذا المنهي عنه وليس مطلق السمسار. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. هذا الحديث إخوان يدل على مسألتين. المسألة الأولى أن متلقي الركبان والمشتري منهم بيعه صحيح مع كونه بيعا منهيا عنه، لأنه نهي أن يتلقاه لأجل أن يشتري منه، وهذا الشراء من هؤلاء الجلب يكون صحيحا من حيث الجملة، وآثم نعم، لكن بيعهم له بيع صحيح. من أين استفدنا أنه بيع صحيح؟ من يعرف الجواب نعطيه جائزة. الدائر يتكلم يرفع يده. يا أخواني يرفع يده بس، إذا أذن له حاجة. تفضل. من قوله فإذا أتى سيده السوق هو بالخيار، أثبت له الخيار. وإذا أثبت له الخيار ماذا يكون؟ معناته له أن يرد. معناه إيش؟ كون أثبت له الخيار كيف يدل ذلك على صحة البيع؟ نريد نستخرج قاعدة من هذا الباب. تفضل. يعني البيع صحيح لكن غير ناقد، فهو متوقف النفوذ للبيع على قرار. لا، كيف توصلنا إلى صحة البيع مع كونه بيعا منهيا عنه؟ لأن الرسول لما نهى عن تلقي الركبان لأجل أن لا يبيع منهم لإثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار. كيف؟ نعم، الخيار يدل على صحة البيع. كيف ذلك؟ نريد أن نقرر الحكم. كيف ذلك؟ يلا يا شيخ أيمن. وين شيخ أيمن؟ هاي يلا هو معانا هذا في الدم. فرصة معه، الفرصة معه. نعم يلا يا شغل، إذا عجز نعطيك الفرصة. ها؟ سؤال كيف دلك؟ ما هو قال قلنا البيع من اشترى من الجلب فبيعه صحيح، يعني بيع الجلب للسماسرة الذين استقبلوهم خارج السوق بيعهم لهم صحيح. كيف صح البيع وقد نهي عنه؟ قالوا الخيار. قلنا لهم كيف توصلنا بالخيار على صحة البيع؟ بمعنى آخر، يعني كل بيع ثبت فيه الخيار يعني نقدر نقول إنه صحيح؟ فإذا قلنا إنه صحيح كيف استنتجنا الصحة؟ يا كلام صحيح، كل بيع ثبت فيه الخيار فهو صحيح، كل بيع ثبت فيه خيار فهو صحيح. لكن كيف ذلك؟ نحن نريد كيف توصلنا إلى صحة البيع. تعليق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بأنه صحيح يدل على إثبات النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما هو قال صحيح، النبي ما قال، النبي أثبت الخيار للبائع وهم الجلب، هذا نفسه يدل على صحة البيع. نحن نريد تقرير الحكم، الحكم صحيح، كل بيع ثبت فيه الخيار فهو صحيح، لكن نريد أن نقول كيف توصلنا إلى صحة البيع عن طريق ثبوت الخيار. هذا الكلام الأخير المفيد، الخيار يعني إن شاء أمضى وإن شاء فسخ، وإمضاؤه يدل على صحته لأنه جعل له خيار، جعل له الخيار، قال فإذا هبط صاحبه السوق أو سيده السوق فهو بالخيار، يعني إن اختار إمضاء البيع مضى، وإن شاء إن أمضاه ومضى وإن لم يمضه فسخ. هذا من أحكام البيع الصحيح، لأن الفاسد لا يمضي ولو كان البائع موافقا على إمضائه. إنسان باع الخمر وقال أنا يا جماعة دار أمشي البيعة، دار أمشي أنا موافق وأريد أن أمضيها، ما بتمضي لأن البيع فاسد. فكل بيع جعل الشرع فيه الخيار للبائع دل على صحته، لأن الخيار لو كان فاسدا لاستغنى بفساده عن إثبات الخيار فيه. كان بدل يقول له أرفع الضرر بالخيار، مختار أنت ممكن ترفع الضرر عن نفسك بشنو؟ بأن تختار الفسخ. ترفع ضرر بشنو؟ بالفسخ. لو كان فاسد لكان فساده كافي في رفع الضرر عن البائع. فهمتوا الحتة دي يا جماعة؟ إذ لو كان فاسدا لاستغني بفساده عن إثبات الخيار. أصل الخيار النبي جعله لابنه للجلابة دي عشان شنو؟ لو مضطررين شايفين البيعة فيها ضرر عليهم ممكن يتخلصوا من الضرر بشنو؟ بالخيار. اختاروا الفسخ، يقول بيعة فسخنا الخيار له، معناه البيع صحيح. إذ لو كان محرما إذ لو كان فاسدا، أصل محرم محرم، إذ لو كان فاسدا لكان الفساد كاف في رفع الضرر. يقول معنى البيع فاسد ما يحتاج إلى خيار. اقرأ آية. جعل فيه الخيار لمن؟ للبنت، يدل على صحته. وإذا ما رفض التمشي، كما وقع ذلك عند امرأته قالت زوجها من ابن أخيه ليرفع به من خسيسته، بعدين النبي قال الأمر إليك، قالت أنا رضيت به لكن بس داري أوري الحكم وأن المرأة لها الخيار في أن ترد الزوج إذا كان بغير رضا. أرت الحكم بعين قبلت مرة عاقل، لا يعني الخيار لا يمنع صحة بل هو دليل على صحته. نحن نريد أن نصل إلى هذا. اقرأ. طبعا حاضر لباد مر علينا، ولا تناجشوا مر علينا النجش وهو الزيادة في سعر السلعة وهو لا يريد شراء، ده ممنوع، ما عندك رغبة ما تخش الدلال. وأن يبيع الرجل على بيع أخيه، كيف يبيع الرجل على بيع أخيه؟ يعني مثلا اتفق زيد مع عمر على أن سعر السيارة 6 مليون، 6 مليار، واتفقوا خلاص ده يمشوا المحامي، يجي واحد يقول له انت عربيتك دي سامحه بيتها بكم؟ قال له 6. لو لقيت فيها 6.5 كيف؟ وين انت؟ ايوه هذا لا يجوز، لانه الان يبيع على بيع اخي، خلاص استقرت وحصل بينهم شيء من الاتفاق، لا تأتي أنت أبدا، ولا تقول له أنا بديك نفس العربية دي وأحسن منها بالستة، لأن عربيتك دي وهي تبع شركة، وأنا أديك بالستة وهي شركة، برضو باع على بيع أخي، ولا يخطب على خطبة أخي. كيف يخطب على خطبة أخي؟ رجل خطب امرأة فوافقوا له، قال انت شغاش، قال له مهندس، مهندس ايش؟ جيولوجي، شغال وين؟ في شمال السودان في شركة كذا. عمرك كم؟ 26. تمام، عندك اخوات؟ ما عندك. وافق، يجي واحد يقول له انا برضو خدتني في العرض، عرض شنو؟ ما وافق، لا اقول لهم خدتني في العرض، ما معروف يمكن يجي خالكم يكون عنده مزاج اخر، هذا لا يجوز. خطب على الخطب، متى يكون الخطب على الخطب حرام؟ اذا ركنوا اليه وافقوا له ومضوا له وما بقي إلا الزواج، هذا ما يجوز، لأن هذا مما يثير العداوات والبغضاء والشح، فجاء الإسلام بالمنع. ولا تسألوا المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنايا، ولا تسألوا المرأة طلاق أختها، مر علينا هذا قبل، اقرأ. أي لا يبيع على بيع، السوم هنا بمعنى البيع. من فرق بين والدة وولدها، هذا الحديث فيه دليل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها، سواء كان ذلك ببيع أو هبة أو خديعة بقطيعة وأمثال ذلك. نعم، يتبيعهم الاثنين، يتخليون الاثنين، عندك شاة مع جناح يتبيعهم مع بعض، يتخلوا، لأنه جاء في ذلك وعيد شديد، فرق الله بينه وبين أحبته وأمته. نعم، والصحيح أن هذا التفريق خاص بالصغير، أما إذا كبر فلك أن تبيع، يعني جناها سخلتها معها بتتأذى، أمها بتتأذى لو بيت البتاع، وإذا كان بيت الأم تتأذى بنتها أو ولدها يتأذى بنتها. أما إذا أصغرت يعني قوم السنون فوق وجهت بعدها انفصلت عن امها فتكون تكون عادية. برضو الأمة إذا عندها جنب ما تبيعها هي وتخلي جنبها، ما تبيعه سوا أو تتركهم معا، وده كله في حكم. وهذا المنع فيما إذا كانت تفريقة في حق الصغير والدة وولدها الصغير، أما إذا كبر خلاص عاد. نأخذ هذا الحديث ونتوقف مع أنس بن مالك. غلى السعر في المدينة، الغلى غلى يعني ارتفع وزاد، ومنه غليان القدر إذا على ماؤها شدة الحر. غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، كان هذا أمرا معهودا، يعني الإنسان الذي له ولاية وشوكة يحدد الأسعار ليدفع بذلك جشع التجار عن المواطنين. الذي دخل لنا في السير ده السير ده مشكوك قال، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر الغاب القابض الباسط الرازق، إن الله هو المسعر. كيف يسعر؟ بالقبض والبسط، فيقبض الحوائج والموان فتعلو، يقبضها يعني يقللها، البصل يكون الوارد قليل والزراعة لم تكون ناجحة، والناس بيزرعوا البصل مثلا جاءوا السيل زي الناس الشمالية حوالي شندم دراج يمسك الأمطار فيجف الزرع فيقل المحاصيل تقل فتعب، وكذلك بالعكس يكثر الماء وتنزل الأمطار وتتفتح ينابيع الأرض بالمحاصيل فترخص. أراد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسعر حقيقة هو من هو، وذلك بالقبض والبسط، قبض والبسط. فإذا قبض إذا أراد ارتفاع قبض، وإذا أراد رخصة بسط. وإني أرجو لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، هذا من عدل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أنا أخشى أن ألقى الله وقد ظلمت أحدكم بشيء من ذلك. التسعير مرات أنت تقول سعر البصل ينبغي أن لا يتجاوز، وده لما السعر حددته ده لو باع به لكان في ضرر، لأنه بنفس السعر اللي أنت حددته هو اشتراه، أو بنفس السعر تكاليفه إلى الإنتاج أنت حددت قلت الربع ما يزيد على 500، قول 500 يا دوب بيغطي شنو تكاليف، معناه بقى سلاك بيض ما عنده أي مقابل ولا تعب ولا شيء، تعبه راح سهل. النبي قال لا أحب أن أتدخل في الأسعار، خلوها كده على بيضك، إن الله هو القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله لا يطلبني أحد منكم بمظلمة في دم ولا مال. هذا الحديث يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يجيب الناس إلى ما طلبوه يعني. الناس عندهم مطالبات. أنت تقول لهم ما شاء الله أنتم المواطنين الأحرار وأنتم أهل السودان، ممتاز، اسمح لنا بمظاهرة. لا السلطان لا ينبغي أن يجيب الناس إلى ما طلبوا. دايرين لنا ملاعب للنساء، لا، دايرين حرية الفكر والصحافة عشان يكفروا بالله، لا، نقول الله اثنين فرصة، اسمح لنا نتكلم عن المثلية والحقوق المثليين، لا يسمح. قال سعر لنا، قال لا. ابن القيم قال هذا أصل في أن الحاكم لا ينبغي أن يجيب الناس إلى ما طلبوه حتى ينظر في العواقب، وهل هذا من الخير المحض فيجيبهم إليه، وهل هو من الشر المحض فلا يجيبهم إليه، هل هو من الخير المحض حتى يجيبهم إليه، أو كان خيره غالب على شره فيجيبهم إليه، أو يكون شره هو الغالب فيمتنع من إجابتهم إليه. وده ظلم أحيانا. أذكر بداية الحكومة بتاع الإنقاذ، وقفوا الناس صفوف على المتاجر والبقالات، كان عندنا بقالة اسمها الذهب في قصدة، يعني الوحيد اللي بيجيب يعني فواكه، يعني احنا ما شفنا التفاح ده الا في بقالة، يشتري من السفن دي البحار ويجيب العصائر والحياة الفخمة. وقفوا بالصف قالوا بس 5 جنيه، أي حاجة 5 جنيه. وقفوا الناس، بقالة الذهب مشهورة، هو جاء من أصلا الفطور يفطر في بيته يجي الساعة 10، قالوا ده شنو؟ قال عم حسين زي ما شايف كل شيء ب5 جنيه. رب وقع ما الطوال بـ5، معقول يا جماعة؟ كله بـ5، الرخيص وجيش واقفين جيش. قال لهم دقيقة يا جماعة، الأسعار تختلف، أنا ذاته ما عندي حاجة بـ5 زعم. قالوا كله بـ5. قالوا اديني سكة، اديني. قال أنت منو؟ قال سيد البقال. وقع طبعا في نفس اللحظة، طوال شيعوا للجنائز في مقابر الجنائز. فأحيانا التسعير قد يكون فيه ظلم، وأحيانا يكون فيه عدل إذا فيه نظر في الأمور وتفصيل، وتشوف ده اشترى بكم وباع بكم وانت اشتريت بكم وبيع بكم، لئلا يكون التسعير ضررا على الناس. هذا وصلى الله وسلم على محمد.